خصومات سبب في النزاع والشقاق والشتام، وقد يكون يصل التكفير والتفسيق، يحبط الأعمال، يبطل كثير من الأعمال. إذا قال لصاحبه ولعن أو شتمه فليس كذلك رجعت عليه، حارت عليه إلا حار عليه. إذا قال له يا كافر أو ولم يكن كذلك إلا حار عليه رجع عليه. كل هذا بسبب الخصومات والنزاع، يرجع إليك ما قذفت به صاحبك، فيكون سبب في حبط بعض عملك وبطلان عملك ونقصان عملك.